طارت فوق الماء جزيرة دبدوب جزيرة دبدوب جابت جابت جابت جابت الأرجاء من شمال للجنوب من شمال للجنوب وهمته عنيدة جدا هي هي هي يبحر من بحر لبحر هلا هلا هي وهمته عنيدة جدا هي هي هي يبحر من بحر لبحر هلا هلا هي يبحث عن مكان كي يجد الأمان يحيا به مع أصدقائه من عالم الحيوان من عالم الحيوان طافت طافت طافت طافت فوق الماء جزيرة دبدوب جزيرة دبدوب جابت جابت جابت جابت الأرجاء من شمال للجنوب من شمال للجنوب بالكرة النارية جعل جزيرته تطفو تدور عمل بجد فيها عمل عبر بها شتى البحور مع حيوانات مختلفة حيوانات مع طيور حيوانات مع طيور